علم. وجعلناها حصيدا كأن لم تغل بالأمس. نعم. جعلناها ماء. ولها صعيدا حصيدا حصيدا من دونها كأن مخففة من الثقيلة حرف تشبيه ونصب من هواء إن مخففة تنصب المنكب وطبعه. نعم. واسمها محذوف. تقدمها كأنها الأرض يعني لم تغنى لم حرف جزم في تغنى فعل مضارع منصوب على الجزم حذف الألف ثبت من قبل هذين عليها بالأمس جار فعل تغنى وفاعله وفاعله تغنى والفاعلية مستكثر من زوال تغنى يعود على الأرض من بعده. كان لم يكن بين حجون إلى الصفا أنيس ولا الناس مبكة سامع كان المخطط من التقليل. نعم. لم أخرج نبي والجزم واسمها محذوف. نعم. تقديره كأنه ضمير الشأن. نعم. لم أخرج نبي والجزم وقال فعل مضارع مجنون بلم قال انتو مضارع كان ينصب وعلى اسم منصب الخبر. نعم. فكان بين الحجون بين ضرب الحجون وهو مضاف والحجون مضاف الى الصفاء وهو خبر مقدم الى الصفاء الى الصفاء جار متعلق ما تعلق بالضبط بيننا تعلق بالضبط أنيس أنيس اسم كان ولم يسمر ولم حرف نفيه جاز المجنون. نعم. لمكة جار مجنون جاز يسمر سامع فاعل يسمر جاله أنيس التوحل وغيرنا ركابنا لما تزل برحالنا وكأن تنفي أزفة توحل غير نصب على استثناء غير ان غير ان انا الله من الجمله وان هل تفيد النص تصل ثلاثه وتضع الخبر ركابا لأن لما تزل حرف نفي جزم قلب تزل مثل لم تزل بلما في رحالنا تعلق تزل وفاعل تزل مستكثر جوازا تقديره تقديره يا تعود على الركاب وكأن قدي اسمها محذوف تقديره وكأنها قد والتقدير قد زالت يعني وكان قد زالت محذوف لا تشاق عليه والجملة من قد زالت في محل كأن كأن ضجة أن تعطوا إلى وارق السلم كأن ونصب خفف كأن تنصب الكتاب فوق الخبر ضجة هذا من جهات وجود اسمها صريحا ظاهرة تعطوا مرفوع فالجملة نأتي الله بيها ولا أخرى تعلمات تعطو خبر لا خبر مقدر نعت ضبيحا الخبر المحمود تقدره هذه المرأة نعم على وجه النص نعم فيه وجه آخر ضبيح مرفوع والحذر ليس محذوف نعم رواية في البيت كان ضبيح ذكرها الشارح نعم بالرفع والنص هذا الرفع يكون ضبيح المبتدا نعم يكون ضبيح خبر كان واسمها محذوف كان المشاركة السابقة لأنها المرأة التي أشار إلى السابقة لم يكن في الآخر لم يكن خبر كان نعم لم يكن نعم زيد كريم لكن أبوه بخيل زيد كريم كريم لكن أبوه بخيل مهملة إذا خفيت أهملت أهملت ما تعمل نعم أبوه بخيل لأبدا عن ضم نعم بخيل طيب يا أحد سمع